لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. لازلنا أحبتي في مواجهة الهوى، ولقاء الليلة يبدأ بسؤال. السؤال هو: أي الموقفين أعظم وأعلى قدرا وأجرا فيما يلي؟ انتبه لتجيب. أي الموقفين أعظم وأعلى قدرا وأجرا فيما يلي؟ حين ألقي يوسف عليه السلام في الجب فصبر عليه، صبر على هذا البلاء، أم حين راودته امرأة العزيز عن نفسه فصبر عنها؟ الإجابة أول أم الثاني؟ ها؟ الثاني. ليه؟ إيه؟ يجيبنا عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما ينقله عنه تلميذه ابن القيم في المدارك، فيقول: ركز. كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها، يعني مع ما لها من الشأن، أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. ليه؟ فإن هذه الأمور جرت عليه بغير اختياره، اللي هي الجب والبيع والتفريق ونحو ذلك، لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر، أو ليس للعبد عنها حيلة غير الصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. لما تعرضت له امرأة العزيز وقالت هيت لك، فصبر عنها وترك المعصية، هذا باختياره رضي الله عنه، هذا باختياره صلى الله عليه وسلم، أعانه الله ووفقه أن صبر عن هذه الفتنة وعن هذه المرأة. يقول: لا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة، فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية، وعزبا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته، وغريبا، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من إيه؟ من بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكا، والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر، والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته، وقد غاب الرقيب وهي الداعية له إلى نفسها، والحريص على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار. تخيل وتأمل معي كل هذه الدواعي، ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله، فأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟ وضحت كده؟ وإن تعجبت فعجب من حال بعض الشباب الذي تعلق بشهوة من الشهوات، فإذا قيل له اتركها لله عز وجل قال لا أستطيع. وإذا ما قارنت حاله بحال يوسف عليه السلام وبكثرة ما أحاط بيوسف عليه السلام من الدواعي التي كانت تدعوه للمعصية، وبما أحاط هذا الشاب من هذه الدواعي، لا تجد وجها للمقارنة. فيوسف عليه السلام كان شابا، كان عزبا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته، كان غريبا بخلاف غيره، كان مملوكا. يوسف عليه السلام مهدد بالسجن والصغار، هذا الشاب ليس مهددا بذلك. المرأة جميلة، المرأة ذات منصب، المرأة هي الداعية، وهذا خلاف ما طبعت عليه الإيه؟ المرأة، لأن الأصل أو الغالب من الذي يدعو لمن؟ الرجل الذي يدعو المرأة لنفسه، لكن هنا المرأة هي التي تدعوه لإيه؟ لنفسها. مع كل هذه الدواعي صبر، عليه السلام. ولما بين الله عز وجل ذلك في كتابه قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المرسلين ولا المخلصين. لما لم يقل المرسلين مع أنه من الأنبياء؟ لأنه لو قال من المرسلين أو من الأنبياء لانغلق باب الاقتداء، وتعلل من يقرأ الآية بأن هذا رسول وهذا نبي، فلذلك صرف الله عنه ذلك. أما نحن فبشر لسنا معصومين ودواعي الشهوات فينا قوية وكذا يتعلل، لكن إذا قال الله إنه من عبادنا المخلصين يفتح الباب لي ولك أن نقتدي به ونكون من عباد الله الإيه؟ المخلصين. والقراءة الأخرى الصحيحة المخلصين، فمن أخلص لله عز وجل وصدق نجاه الله سبحانه وتعالى. إنها حرب إذن ومدافعة، حرب الهوى، جهاد الهوى التي تمهد للجهاد الأكبر والتي هي النجاة، كما قال الله أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الإيه؟ الجنة هي المأوى. خمس حلقات ونحن نتكلم عن جهاد الهوى، وهذه خاتمة، هذه الخامسة، كلها تدور حول إيثار محاب الله تعالى على محابنا عند غلبات الهوى، وهو السبب الخامس من الأسباب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله لتحصيل محبة الله. ففعل الواجبات يشق على الكثيرين، فعل الواجبات وترك المحرمات، أن يفعل الإنسان ما أمره الله به وأن يترك ما نهاه الله عز وجل عنه، هذا سهل يسير أم فيه مشقة وصعوبة؟ فيه مشقة. ليه؟ لأنها تكاليف، فيها كلفة، فيها مشقة. سئل بعض السلف واسمع عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة، مش ده الواقع؟ عايز يصلي، عايز يصوم، عايز يقرأ قرآن، يحس بإيه؟ بمشقة، بكلفة، في مجاهدة. لكن عايز يعصي وإيه؟ حاجة متعة، يستلذ، مستمتع بيها، خدت بالك؟ طب ليه بقى؟ سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة فقال لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت. لأن الحسنة حضرت إيه؟ قولوا معايا، مرارتها. إيه مرارتها؟ المشقة والصعوبة، عشان يصلي خدت بالك، حيقوم وحيتوضى، ممكن يكون الجو برد وحينزل المسجد عشان يصلي في الجماعة وإلى آخره، عشان يتصدق الشيطان بيحاول يمنعه ان هو يتصدق، دواعي كثيرة جدا، عندك مصاريف، عندك أولاد، وهكذا، يعني أسباب كثيرة جدا تحول. عشان يصوم الجو حر واليوم طويل وعندك شغل ومش هتقدر، تلاقي إيه؟ مشقات. حضرت مرارتها وغابت حلاوتها. إيه بقى حلاوة الحسنة؟ الأجر والثواب الذي عند الله سبحانه وتعالى، بل وفي الدنيا. لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت. بينصحك بقى يقول لك إيه؟ فلا يحملنك ثقلها على تركها. اوعى الشيطان يضحك عليك بسبب ان الحسنة تقيلة اللي انت تتركها، بسبب ان الدرس بيجي في وقت الشغل اللي انت ما تحضرش، بسبب ان مقرأة القرآن اصلا عندي مذاكرة ما احضر، وتلاقي نفسك بتتفلت شيء بعد شيء لحد ما تلاقي نفسك معكش حاجة من الإسلام إلا الاسم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يحملنك ثقلها على تركها. طب التانية بقى اللي هي السيئة، والسيئة حضرت إيه؟ حلاوتها. هو بيعصي ربنا مستمتع، عشان كده حفت النار بإيه؟ النار شهوات، حاجات تشتهيها النفس، تحبها، خدت بالك. السيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت، صح؟ أي واحد عايز يبقى إنسان مش كويس، إيه الصعوبة في كده؟ صح؟ تصليش خلاص، ينفرط يعني عقد الإسلام. أهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين هو الصلاة. طب لو أنا سبته خلاص هتتبع الشهوات، عايز بقى يشرب وعايز يمشي مع بنات وعايز. ليه؟ خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، كانت النتيجة لو أنهم أتموا الصلاة ها وأكملوها وأقاموها كما أمر الله، ما كانوش غرقوا فيه. عشان كده أي واحد واقع في فتنة، أي واحد واقع في شهوة، يبص في إيه؟ في الصلاة بتاعته. لا، هيلاقي أكيد الصلاة فيها إيه؟ فيها خلل، عالجت الخلل استحالة تكون متبع للشهوات. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أضاعوا الصلاة واتبعوا. شوف أضاعوا واتبعوا يعني علاقة واضحة جدا قوية. لو أقمت الصلاة ظاهرا وباطنا لم تتبع الشهوات. والخلل الذي عند أكثرنا أننا نصلي بالأجسام وتغيب القلوب، يبقى الجسد حاضر لكن القلب غائب. عشان كده لو أنت سمعت الدروس الخشوع في الصلاة وكررتها مرة واثنين وثلاثة وقلبك حضر في صلاتك واستمتعت بها واستلذت، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كلام من؟ صدق الله. لو أنك مع الصلاة تقع في شيء من الفحشاء والمنكر، اعلم أن الخلل في صلاتك أنت، أنت لم توفي الصلاة حقها. نقول تاني: والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت، فلا يحملنك خفتها على ارتكابها. مع أن العبد لو أحسن فعل الحسنة، لأن البعض يقولك يعني هي الحسنة مرة وفيها مشقة وفيها كلفة، لا، لو أحسن العبد فعل الحسنة والقيام بها كما أمر الله لاستحالت لذة ومتعة وغابت وزالت مشقتها. شوف سيدنا موسى عليه السلام لما أراد أن يذهب للخضر ليتعلم منه، كم المسافة التي قطعها موسى عليه السلام كما في التفسير. ارجع كده النهاردة للتفسير، تفسير السعدي أو غيره أو ابن كثير، وتلاقي الأقوال للمفسرين منها أنه صار من طنجة إلى الخليج العربي. طنجة دي اللي فين؟ المغرب. الخليج العربي فين؟ يمشي. طب انت عشان جاي درس علم مشيت قد ايه؟ اصل بعيد، اصل كذا، واقعد بقى ايه الشيطان بقى شوف المسافة دي وتعلم كم مسألة؟ ثلاث مسائل، تمام؟ طب المسافة دي يرحمك الله، الإنسان لو مشى هيتعب ما ترده. قال صلى الله عليه وسلم: لم يجد موسى النصب، اللي هو التعب، حتى جاوز المكان الذي أمر به. وقبل كده كانش فيه نصب. ليه؟ لا، لأن أنا بعمل دي لله، متعة. وإحنا مع الشيخ في الحج كان رايح الجبل، جبل عرفات، النبي وقف عند الجبل، أي مكان في عرفة ينفع توقف فيه. فأنت عارف بقى ما يبقى 5-6 مليون في مكان، الزحمة عاملة إزاي والحر، خدت بالك؟ فالإخوة بيكلموه يوم عرفة والوقت ثمين والوقت، يقول لهم: مش أنتوا بتقولوا لبيك اللهم لبيك؟ يعني إيه لبيك؟ استجابة. والسنة هنا أفضل أي مكان ينفع عشان ما حدش يفهم غلط. فأنا بعمل دي لمين؟ وطول ما هو ماشي بقى عمال يلبي وأحيانا يبكي ويقرأ شيء من القرآن، يبقى مستمتع ومستلذ ولا مشقة وتعب؟ زي واحد عنده معاد غرامي، تمام، بس بقى عامله بعيد شوية عشان ما إيه ما يترقبش وما يتهرش وكده. طب والمواصلات زحمة وبتاع وكده، بيبقى متضايق وعمال يفرك وينفخ ولا بيبقى إيه؟ ها؟ مش كده؟ مش وأي انبساط؟ طب السكة واقفة، ده هو يجي على رموش عينيه، ليه؟ حاجة بإيه؟ بيحبها. فيعطي القلب القوة للجوارح فتخف عليه المشق. هو نفس الشخص دخل يصلي وراء إمام، يعني قبل ما يروح للبيت قال نصلي بقى المغرب، خير؟ ما هو خير، ما هو في، اوعى تتفكر انا بستهزئ. لو واحد بيمشي مع بناته بيصلي احسن ولا بيمشي مع بناته بيصليش؟ طبعا، وان شاء الله الصلاه هتخليه يبطل. فقال نصلي المغرب، تمام، بس ما ينفعش يجمع بقى معاها العشاء عشان هتبارك. فالمهم وهو بيصلي مثلا المغرب الامام طول كده، مثلا خد المرسلات كسنه مثلا احيانا تفعل 50 ايه، يقعد بقى ينفخ بقى كده ويرفع في رجليه وبتاع. الله، طب ما انت المسافة دي كلها ما حسيتش بتعب ولا نصب ولا مشقة، ليه؟ حابب. لكن هنا خلاص انت حاجزني عن الحاجة اللي انا بقى ايه. او لو واقف في التراويح مثلا والإمام بقى طول وكده، ظهرنا يا عم وجعنا ورجلينا، ما انت نفسك بتقف اكتر من كده قدام القهوة عشان الماتش. طب ما فيش ظهرنا ورجلينا، ليه حابب دي؟ يبقى الموضوع موضوع قلب. لو القلب حب هيدي الجوارح قوة، هيسهل على الإنسان المشقة. لو القلب الحب فيه ضعيف هيتخلى عن الجوارح، فالجوارح هيحصل لها ايه؟ حلفين ما تتكلموا، هيحصل لها ايه الجوارح؟ تتعب، ما يبقاش قادر. شوف بقى الحديث: لم يجد موسى النصب، وده في البخاري، حتى جاوز المكان الذي أمر به. ربنا أمره بمكان فهو تجاوز المكان، عارفين القصة في سورة الكهف، ها وراجع تاني الحتة اللي حصل فيها التجاوز دي هي اللي حصل فيها التعب، لكن كل ده ما ايه اللي كان لانه كان وفق امر الله سبحانه وتعالى. عشان كده العباده اذا وافقت او كانت وقعت على وفق امر الله كانت راحه بلا تعب او مشقه. وشوف قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ليله من القيام الطويل وبكاء وتضرع، ياتيه بلال فيجده يبكي، يقول له يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول افلا اكون عبدا شكور ولا صبورا؟ طب ليه ما قالش صبورة مع ان الانسب صبورة على ان ايه السهر والتعب والوقوف وكده، قال شكورة ليه؟ ها يلحظ نعمة الله عليه ان وفقه فقام، والعبد يلحظ ذلك فغيره مخذول نام وضاع عليه الثواب. تمام، افلا يكون عبدا شكورا؟ طب فين بقى التعب والنصب زال؟ بل كانت تزلع قدماه او ترم قدماه من طول القيام، فين التعب؟ مفيش. وكان يقول لبلال أقم الصلاة أرحنا بها مش أرحنا منها. تمام، هتقول لي طبعا أنا ممكن أوصل للدرجة دي فعلا اللي أنا أستمتع بالطاعة وأستلذ بيها؟ ده أكيد، بس الموضوع محتاج إيه؟ مجاهدة، زي ما قلنا في الدروس اللي فاتت والذين جاهدوا فينا إيه؟ لنهدينهم. زي إنسان طالع جبل، إمتى بيستمتع ويتلذذ ويسعد ويفرح؟ الله ينور، ما يوصل للقمة. طب وطول ما هو طالع في مشقة وفي تعب وفي مجاهدة، ما يوصل خلاص عايز يستريح، لابد من مجاهدة للوصول لهذه القمة، كمان يريد صعود جبل، فإنه يتعب وينصب حتى يصل ثم تكون الراحة. لذلك يقول شرع الله يتضمن هذه التكاليف، افعل لا تفعل، بدايتها كلفة ونهايتها لذة وراحة، وما دام لم يصل إلى الكمال فما زالت هناك منازعة مدافعة. منازعة بين إيه؟ بين الدواعي الإيمانية اللي في القلب اللي بترغب العبد في الطاعة، وبين النفس الأمارة بالسوء اللي بتدعو للإيه؟ للكسل وللمعاصي. فهو في مدافعة ومجاهدة. عشان كده قلنا إيه في السبب الخامس من أسباب محبة الله، إيثار يعني تفضيل محبه سبحانه على محبك. أنت بتحب تنام لكن صلاة فجر، يبقى تؤثر ما يحبه الله على ما تحبه، ارتقيت لدرجة أعلى اللي هو بعدها والتسنم إلى محابه، التطلع بقى. طب عايز أصلي قيام ليل، طب والنوم حلو، يبقى تتطلع اللي أنت إيه؟ تطيع ربنا وتقدم ما يحبه الله على ما تحب أنت وتهوى. لذلك نقول لابد من المجاهدة والمدافعة، ما تضحكش على نفسك وتفكر أن الجنة هتوصلها بدون مدافعة. حفت الجنة بالمكاره، وفي الرواية حجبت، يبقى عشان توصل للجنة هتقطع حجب الايه اللي هي الأمور الكريهة للايه للنفس. والتسنم التطلع إلى محب الله ومرضيه وإن صعب المرتقى. يعينك أيضا على هذه المجاهدة والمدافعة معرفتك بأضرار الهوى، وهذا ما نتحدث عنه الليلة. قلت لكم في الدرس اللي فات 25 ضرر يترتب على اتباع الهوى. المزاج، ما يهواه الإنسان مخالفا شرع الله عز وجل. يعني إنسان يسمع الأذان يقول ما هو لسه بيقعد ربع ساعة وبيقعد نص ساعة ويروح نايم، يوم النوم يطول ويمتد وتروح على الايه الصلاة. تمام كده، عنده مثلا ماتش كورة وعنده مقرأة قرآن، ما القرآن موجود على طول لكن الماتش ايه ده نهائي وبتاع، وبعدين مصر بتلعب وخليك راجل وطني لازم ايه تشجع. تمام كده، وفي ناس بقى همتها اعلى فيروح يروح الاستاد مثلا ماتش الساعه 8 بيروحوا الساعه كام؟ انا شايف بقى بنفسي، كنت مره في برج العرب فراجع لقيت الناس رايحه الاستاد من الساعه 2 واحدة ونص ولسه الماتش بالليل. ايه تمام كده، لكن ما بيجيش قبل الصلاه بعشر دقايق اللي هما بين الأذان والإقامة عشان يحجز. مش في حجز برضو في المسجد ولا ما فيش؟ الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أو في رواية الصف المقدم. طب هو بيحجز في الاستاد وما يحجزش في المسجد ليه؟ هوى، هو حابب دي، لكن الصلاة ضعف حبها في قلبه، وبالتالي عايز يخلص أي حاجة، أصلي ورا، أصلي في الشارع لو الجامع، أصلي قدام الإمام مش مشكلة. مش في ناس كده؟ هي مستغربة. آه والله يجي المسجد ملانش ويروح واقف ومصلي قدام الإمام. طب ما تلف من الباب اللي ورا في مكان. آه ربنا غفور رحيم وكله ينفع. الموضوع ما ينفعش كده. ما تيجي يوم القيامة تلاقي الحاجات دي كلها راحت عليك هتعمل إيه؟ عشان كده احذر من اتباع الهوى. وحيعينك على المجاهدة اللي انت تعرف أضرار وقلت لك سجلها بقى ورايا. ال 25 ضرر دول قلناهم كلهم، قلنا جزء منهم حسب ما يتيسر بإذن الله تعالى. أختصر لكم هذه الأضرار من الكتاب القيم الماتع للإمام ابن القيم رحمه الله، نزهة روضة المحبين ونزهة المشتاقين. روضة المحبين ونزهة المشتاقين. وسبحان الله ما تعرفش ابن القيم ده تقول عليه إيه. تقريبا كل كتب تفتح أي كتاب تحس اللي انت بتتجول في حديقة بين أزاهير شتى يانعة جميلة رائقة رائعة. ما تبقاش عايز تسيب الكتاب، تحس ان هو يتكلم في اي موضوع يلم الموضوع كله، ما تحتاجش تقرأ بعديه في كتاب تاني. رحمه الله وغفر له وجمعنا به في الجنة. في آخر الكتاب يتكلم عن أضرار اتباع الهوى. طبعا هو جايب تقريبا 40 ضرر، يعني احنا اختصرنا منهم بس حاجة حوالي 25. منها رقم واحد بقى حسب ترقيمي أنا هو عنده 17، أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه، فإن الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمة وهمة وميلا إلى هواه طمع فيه وصرعه وألجمه بلجام الهوى وساقه حيث أراد. في ناس فعلا الشياطين بتركبها وتوجهها، هو ليه يركب بالرموت؟ أخذ بالك يوجهه المكان اللي هو عايزه. خطوة عايزه يشرب يشرب، يمشي مع بنات يمشي مع بنات، يزني ما فيش أي مشكل. ليه بيسمع الكلام كده؟ ليه؟ لأن هو من البداية هو اللي عطاله القياد، ربط الحبل كده في رقبته وقال له إيه تفضل. الشيطان بقى إيه بيقوده ويوديه في الحتة اللي هو عايزها. أنت بالله عليك ترضى واحد في الشارع يحط في رقبتك حبل ويجرجرك وراه، أو يربطك في عربية كر ولا عربية بحمر عزك، ما ترضى المنظر ده؟ ردوا عليا، ترضى؟ طب جر الشيطان ليه أشر ولا جر الإنسان ليه؟ يعني لو فرضنا كده واحد هيتربط ونجره بحبل، صورة طبعا قبيحة. طيب لما يبقى الشيطان هو اللي بيجره وبيتحكم فيه، أنهي الأشر؟ بلا شك يعني الأقل ده ممكن يكون مثلا مظلوم، ممكن يكون، لكن ده ممكن يودي الشيطان لجهنم والعياذ بالله. طب هو ليه رضى لنفسه؟ ليه عمل في نفسه كده؟ هو اللي عمل في نفسه كده ان هو قدم اتباع الهوى فتحكم فيه الشيطان. عشان هنا تديك رسالة اللي انت لو جهدت نفسك مش هتدي للشيطان فرصة انه ايه ان هو يقودك. عشان كده متى احس منه بقوة عزم وشرف نفس وعلو همة لم يطمع فيه الا اختلاسا وسرقة. لو لا عندك مجاهدة، لا عندك شرف نفس، لا عندك علو وهمة، مش هيطمع فيك إلا اختلاسا. زي سئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان. منين؟ الاختلاس ده بيجي على حين ايه؟ غفلة وغير، وانت مش ايه مش منتبه يروح سارق حاجة. يبقى الإنسان لما يبقى منتبه الشيطان ما يعرفش ايه، لكن هيغفل الشيطان يبدأ يدخل ويسرق. تمام كده. اتنين، أن يعلم أن الهوى ما خلط شيئا إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة. تلاقي ناس كانت أئمة والعياذ بالله تعالى، لكن مع اتباع الهوى والعياذ بالله تعالى انحط قدرهم. يعني بعضهم كان من الأئمة من أئمة أهل السنة، فهوي امرأة جميلة ابنة عمه، أظن عبد الله بن حطان أو نحو ذلك، لا أذكر حاجة ابن حطان يعني. فهوي ابنة عمه وكانت جميلة وضيئة، لكنها على مذهب الخوارج. خوارج دلوقتي زي دواعش كده. تمام كده. طب هتتجوز واحدة دواعش؟ ها ينفع ولا مينفعش؟ طب بس جميلة. ها طب ما نتجوزها وندعوه ونخليها سنية. ها هقول ايه رأيك، هتتجوزها ولا نشوف؟ ليه ما تنفعش؟ نلين دماغها. ما هو بقى ايه الهوى يدخل هنا. وفعلا اتبع هواه وتزوجها لدعوتها، فدعته هي لمذهب الخوارج فصار منه. بعد ما كان من ائمة العلم بقى من ائمة الايه البدعة. عشان كده ابن القيم قال لك إيه؟ أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق. تلاقي بعض القضاة بيحكم بالهوى، طب يقع في الايه؟ في الظلم، وتلاقي الحق لا يبين له ولا يظهر. ليه؟ لأن هو ليه هوى، يتبع هواه. وإن وقع في القسمة بيقسم مثلا بين أولاده، لكن هو بيحب الولد عن ده شوية، فعند هنا في إيه بقى؟ حب مش بقى مش حب ينضبط بالشرع. هل معنى اللي أنا بحب ولد عن ولد أو ولد أفضل من ولد اللي أنا أمنع واحد من الميراث؟ حق جعله الله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ فهو الهوى ده هيخلي القسمة، لو هو مثلا في قضية هبة أو كده، أو حتى زي بعض الناس يقول لك أنا هكتب لهم التقسيمة قبل ما أموت عشان ما إيه ما يتعاركوش وهكذا، ومخالفات الناس بتوقع فيها الميراث يقسم بعد الوفاة مش قبل الوفاة ويكتب بقى وصية للوارث عن وما يكتبش الواحد تاني ويمنع. ليه؟ الهوى دخل، فخرجت القسمة عن العدل إلى الإيه؟ إلى الجور. وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين، حيث يولي بهواه ويعزل بإيه؟ بهواه. وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة بالجملة بقى، فما قارن شيئا إلا أفسده. مين هو؟ الهوى. ثلاثة، أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب هواه. أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب هوى. يعني عايز أقول كل ما دخل الشيطان هتلاقي وراها إيه؟ هوى، واتباع هوى. فإنه يطيف به، من أين يدخل عليه؟ حتى يفسد عليه قلبه وأعماله، فلا يجد مدخلا إلا من باب الهوى، فيسري معه سيران سريان السم في الأعضاء. أربعة، أن الله سبحانه جعل الهوى مضادا لما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل اتباعه مقابلا لمتابعة رسله، وقسم الناس إلى قسمين، أتباع الوحي وأتباع الهوى. ما فيش قسم ثالث، يا إما الإنسان يكون من أتباع الوحي اللي هو الهدى، يا إما يكون من أتباع الهوى. وهذا كثير في القرآن، كقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك، ده اللي هو الإيه؟ الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال ولئن اتبعت أهواءهم، أدي اتباع الهوى، بعد الذي جاءك من العلم، أدي اتباع الإيه؟ الوحي اللي هو الهدى ونظائره. يعني كثير، يا إما أنت تكون متبع للشرع، يا إما تكون متبع ومفيش قسم ثالث. يبقى أنت لو ما اتبعتش الشرع هتتبع الإيه؟ تلقائيا. رقم كام؟ خمسة، أن الله سبحانه وتعالى شبه أتباع الهوى بأخس الحيوانات صورة ومعنى. حد يجيب لنا كده مثل؟ أيوة، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. من يرضى لنفسه هذا الوصف؟ وشبههم كذلك بالحمر، كما في قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة اللي هو الأسد، وقلب صورهم إلى صور القردة والخنازير تارة، زي أصحاب الإيه؟ أصحاب السبت. وهذا من جراء اتباع الهوى. رقم كام؟ ستة، أن متبع الهوى ليس أهلا أن يطاع ولا يكون إماما ولا متبوعا، فإن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة ونهى عن طاعته. فين؟ أما عزله فإن الله سبحانه وتعالى قال لخليله إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، أي لا ينال عهدي بالإمامة ظالما، لا ينال عهدي بالإمامة ظالما، وكل من اتبع هواه فهو ظالم، كما قال الله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. طيب، وأما النهي عن طاعته فلقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ضائعا. إذن صاحب الهوى ليس أهلا لأن يطاع ولا أن يكون إماما ولا متبوعا. رقم كام؟ 7 أن الله سبحانه وتعالى جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن، نعوذ بالله. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. شوف وصل الحال بالإيه، أنه الإله بتاعه اللي بيعبده اللي هو بيسمع له ويطيع والعياذ بالله. وهذا في موضعين من كتابه، قال الحسن: هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال أيضا: المنافق عبد هواه لا يهوى شيئا إلا فعله. نعوذ بالله من النفاق واتباع الهوى. رقم كام؟ 8. أن الهوى هو حضار جهنم المحيط بها حولها، فمن وقع فيه وقع فيها، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بإيه؟ بالشهوات. يبقى الهوى زي السرادق، زي المساحة اللي حوالين في الطريق إلى جهنم والعياذ بالله تعالى، الشهوات المحرمة. تمام كده؟ فإذا اتبع الإنسان الهوى ووقع في ذلك وما تهواه نفسه، فهذا في طريقه إلى جهنم أو وقع في جهنم والعياذ بالله. رقم كامل اللي جاية؟ 9. أنه يخاف على من اتبع هواه أن ينسلخ من الإيمان وهو لا يشعر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وضعفه بعض أهل العلم. وصح عنه أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم، وده صحيح، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. شوف وصف الهوى بالإضلال. فالإنسان إذا اتبع هواه والعياذ بالله تعالى ربما يكون ذلك سببا لترحل الإيمان من قلبه. رقم 10. أن اتباع الهوى من المهلكات. قال صلى الله عليه وسلم: 3 منجيات و3 مهلكات. أما المنجيات فتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. وهذا قد سبق معنا وشرحناه بالتفصيل في دروس الترغيب والترهيب. لكن هنا الشاهد أن الهوى من الإيه؟ من المهلكات. 11. أن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه. قال بعض السلف: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. شوف التصوير، واحد في جهاد وحيفتح المدينة لوحده، ده لو الإنسان تحكم في نفسه وغلب هواه هذا أقوى ممن فتح المدينة وحده. وفي الحديث: ليس الشديد بالسرعة، اللي هو يسرع يعني الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه. صحصح معاي، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الايه؟ عند الغضب. وكلما تمرن على مخالفة هواه اكتسب قوة إلى قوته. فالأمر محتاج فعلا لمجاهدة وصبر حتى تتقي شر الشيطان. رقم كام؟ 12. أن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه. قال معاوية: المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى. فاتباع الهوى يزمن المروءة ومخالفته تنعشها. اتباع الهوى يضعف ويمرض المروءة، وده واقع. كما ذكرت لكم قبل ذلك قصة ذلك المجرم الذي أراد أن يحصل على جرعته من المخدرات، وما ثم مال، كل اللي وراه واللي قدامه باعه خلاص. طبعا هنا في اللحظات دي الأمر بيصل لغاية من الخطورة ودرجة من الخطورة شديدة. بعضهم قتل زوجة، ضربها قتلها عشان عايز فلوس، وما فيش فلوس، والبيت ما بقاش فيه أي حاجة، كل اللي في البيت اتباع. وبعضهم وصل به الحال إلى أن طلب التاجر منه أن يعطيه ابنته ويخلي بينه وبين ابنته الطفل الصغير، فأعطاه ابنته وانتهك عرضها مقابل الجرعة اللي هو عايز يخدها من المخدرات والعياذ بالله. فين المروءة بقى؟ اتباع الهوى عملي في المروءة، خلاص راحت والعياذ بالله. رقم كام؟ 13. أنه ما من يوم إلا والهوى والعقل يعتلجان في صاحبه. يعني يعتلجان؟ يتصارعان. فأيهما قوي على صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم له. قال أبو الدرداء: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعقله، فإن كان عقله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعقله فيومه يوم صالح. الإنسان المفروض ينصت لإيه؟ لصوت العقل الموافق للشرع، وليس أو ولا ينصت لصوت الهوى. فلذلك إذا تحكم الهوى في الإنسان قاده لكل سوء والعياذ بالله. رقم 14: أن الله جعل الخطأ واتباع الهوى قرينين، وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين، جعل الخطأ واتباع الهوى قرينين، وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين. كما قال بعض السلف: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد فخالف أقربهما من إيه؟ من هواك. ليه؟ في الغالب يعني، فإن أقرب ما يكون الخطأ في متابعة الهوى. يعني عايز يدي لك هنا رسالة إن الغالب إن الغلط بيبقى مع اتباع الإيه؟ الهوى. وإحنا فاكرين لو تفتكروا في أول درس أو تاني درس قلنا الهوى منه ما لا يذم شرعا. الإنسان يهوى الأكل فيأكل، يهوى الشرب فيشرب، يهوى النساء فينكح، هل يلام على ذلك؟ لا يلام، لكن يهوى ما دون النكاح أو ما بعد النكاح، خد بالك، وينظر ويصاحب في الحرام ويفعل ما غير ذلك، فهنا يلام، تمام كده. لكن إذا فعل الإنسان أو إذا كان هوى الإنسان موافقا للشرع فهو لا يلام على ذلك. فدوما اتباع الهوى يعني يوصل الإنسان للخطأ، ومخالفة الهوى تجعل الإنسان على طريق الصواب. فلما يبقى الإنسان محتار بين أمرين، يا ترى الصواب فين؟ خالف هواك. في الغالب هتلاقي مخالفة الهوى معها الصواب، واتباع الهوى مع الإيه؟ مع الخطأ. 15: أن الهوى داء ودواؤه مخالفته، كما قال بعض العارفين: إن شئت أخبرتك بدائك وإن شئت أخبرتك بدوائك. داؤك هواك، ودواؤك ترك إيه؟ هواك ومخالفته. قال بشر الحافي رحمه الله: البلاء كله في هواك، والشفاء كله في مخالفتك إياه. 16: أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الإيه؟ الكفار والمنافقين. جهاد النفس والهوى أصل إيه؟ جهاد الكفار والمنافقين. ليه؟ فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد مين؟ نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم. ولو تفتكروا قلنا حديث أفضل الجهاد أو أعظم الجهاد أن يجاهد المرء نفسه وإيه؟ وهواه، حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يجاهد بنفسه حتى يجاهد نفسه. يعني عشان توصل لدرجة اللي انت تجاهد بنفسك لازم تمر اللي انت تجاهد الأول نفسك، فإذا جاهد نفسه أوصله ذلك إلى المجاهدة بها. رقم كام؟ 17: أن الهوى تخليط ومخالفته حمية، ويخاف على من أفرط في التخليط وجانب الحمية أن يصرعه داؤه. قال عبد الملك بن قريب: مررت بأعرابي به رمد شديد، الرمد اللي هو المرض في العين، دموعه تسيل على خديه، فقلت له: ألا تمسح عينيك؟ ليه سايب عينيك كده الدموع سايلة كده؟ فقال: نهاني الطبيب عن ذلك، ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر وإذا أمر لا يأتمر. شوف الأعرابي مش راجل مثلا مع دكتوراه ولا بروفيسور، ده بيقول بس أصل الطبيب قال لي ما تعملش، فأنا بسمع إيه؟ بسمع الكلام. ليه؟ لأن هو أخبر بما فيه إيه؟ صلاحي وشفائي. طب بالله عليك، إذا أمرك الله بأمر أو أمرك الرسول بأمر أو نهاك عن أمر أو نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن نهاك عن شيء أو نهاك الرسول عن شيء، المنبغي أن يكون قلبك إيه عند الأمر وعند النهي؟ الاستجابة دي مش مبنية على أن الله العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى؟ لم يحرم الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لخبثه وضرره، ولم يأمر بشيء إلا لمصلحته ونفعه في الدنيا والآخرة. ولازم تبقى أنت موقن في كده. حرم عليك السفاح والزنا والعياذ بالله والعلاقات المحرمة لخبثها وضررها، وأباح لك النكاح واحدة واثنين وثلاثة وأربعة مثنى وثلاثة ورباع، كذلك نهاك مثلا عن الخمر وعن المخدرات أيضا لخبثها وضررها، وأباح لك سائر الأشربة الحلال المباحة. لذلك إذا تيقن الإنسان في علم الله أو أيقن الإنسان بعلم الله وحكمته ساعده ذلك على امتثال أوامره واجتناب نواهي. إذا كان الإنسان يمتثل أوامر الإنسان الذي هو مثله، فكيف لا يكون امتثال منك لأمر الله واجتناب لنهيه؟ عشان كده بقول لك الهوى تخليط ومخالفته حمية، إن الإنسان لما يخالف هواه يبقى بياخد بالحمية اللي هو بيمنع نفسه أنه يفعل الشيء اللي حيضره وحيزود مرضه. فقال له: ألا تشتهي شيئا؟ قال: بلى، ولكني أحتمي. أنا أشتهي بس أنا مش كل حاجة أشتهيها هعملها. إن أهل النار غلبت شهوتهم حميتهم فهلكوا. إن أهل النار غلبت شهوتهم حميتهم فهلكوا. وهذا واقع كثير من الناس، لأنه يهوى هذا الشيء فلا يستطيع الحمية عنه وأن يمنع نفسه منه، بل يتبع هواه فيقع في الهلكة. رقم كام؟ 18. أن اتباع الهوى يغلق على العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان. سبحان الله، حتى لو كانت الأسباب كلها ميسرة، جات له وظيفة وتزوج امرأة صالحة ورزق بأولاد ما شاء الله تبارك الله، لكن اتباع الهوى بتجد الإنسان غير موفق، مش مستريح في شغله، مش مستريح مع امراته، خدت بالك أولاده مع أنهم ما شاء الله تبارك الله، بس برضو ليه في هوى، في حاجة في الموضوع، أنه والعياذ بالله علاقات محرمة. طب ما ربنا رزقك الحلال، ما تكتفي بالحلال، وموضوع العلاقات المحرمة ده ملوش نهاية. الطنطاوي رحمه الله كان يقول إيه: لو أن الإنسان تزوج بأجمل امرأة، بل ووصل 100 امرأة من أجمل النساء، 100 امرأة، أتظنونه يكتفي؟ 100 امرأة من أجمل النساء يكتفي؟ ثم قال: أقول لا وبأعلى صوت، لن يكتفي. ليه؟ لأنه لو شاف 101 هيلاقيها إيه؟ أجمل من 100 اللي معاه، تمام كده؟ وهكذا الشهوات بحر لا ساحل له، لكن لو رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى فامرأة واحدة في الحلال تكفيه. مش بقى عمال يتطلع ويبص ويقارن ويتفرج على المسلسلات ويبص لمراته شمعنا انت مش زي دول، خدت بالك، ويبص على المقاطع وشمعنا، ويقعد بقى في عذاب وشقاء وتعاسة. لكنه لو رضي بقضاء الله سبحانه ما بقولكش تتزوج امرأة دميمة مثلا وامرأة سليطة اللسان مثلا، لكن أنا بتكلم في إنسان رزق ما أراد، هو اختارها ورضي بها، لكن اتباع الهوى أنه عايز يشوف وعايز يبص ويفضل يقارن فيظل في شقاء وتعاسة، فيغلق عليه باب التوفيق، تلاقي مفيش بركة في عمره، مفيش بركة في حياته، مفيش بركة في الرزق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان، فتراه يلهج بأن الله لو وفق لكان كذا وكذا، وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباعه هواه. قال الفضيل: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق، مفيش توفيق. وقال بعض العلماء: الكفر في 4 أشياء: في الغضب والشهوة والرغبة والرهبة. يعني إيه الكفر في 4 أشياء؟ لا ركزوا معايا في دي، الناس اللي ورا، الكفر في 4 أشياء يعني إيه؟ يعني هي تؤدي إلى الكفر، أسبابه إيه بقى؟ الغضب، ممكن إنسان يغضب فيسب الدين، مش تحصل، وحتى الناس يقول لك معلش ده كان غضبان، هي يعني نعذره؟ ما فيش عذر فيها. الغضب اللي هو يوصل اللي هو الإنسان خرج عن شعوره بقى زي المجنون، خدت بالك، اللي هو الإغلاق، فمش عارف هو قال ايه، ده زي لا طلاق في اغلاق، لكن هو لا حاسس وعارف هو قال ايه، يبقى محاسب مكلف، تمام كده، ومش عذر ليه انه حتى لو غضبان انه يشتم ربنا، كفر والعياذ بالله تعالى. والشهوة، اتباع الشهوة ممكن توصل لسان برضو للكفر، ولا تفتكروا احنا بنتكلم في الاول خالص عن مفاسد اطلاق البصر، قصة الراجل اللي هو نظر لامرأة ولما أراد وصالها قالت: أبي لا يزوجني منك، أنت مسلم وأنا نصرانية، فقال: أتنصر. ليه؟ شهوة. والرغبة والرهبة، عايز حاجة أو خايف من حاجة ممكن برضو يوقعه في الكفر. العالم ده قال إيه؟ قال رأيت منهن اثنتين رجلا غضبا فقتل أمه. رجلا يعني رأى رجلا غضب فقتل أمه. قتل الأم ده كبيرة من الكبائر والعياذ بالله من الموبقات، ممكن يكون كفر وممكن يكون ليس بكفر حسب، إن استحل ذلك والعياذ بالله تعالى كفر، لكن هو عايز يقول إن ده قد يوصل الإنسان إلى الكفر. ورجلا عشق فتنصر. ابن الجوزي ليه كتاب اسمه ذم الهوى، لو تعرف تجيب المختصر بتاعه جميل. من ضمن القصص اللي قالها غريبة قوي، رجل أحد الشباب هوي امرأة نصرانية وكان بينهما رسول، يعني مرسال بتقول لك بيقول لها مش عارف ايه كده، فحاول الوصول إليها فلم يستطع، كأن أهلها رفضوا أن يتزوج منها، زواج المسلم من الكتابية جائز مع الكراهة تمام، أراد الوصول فلم يستطع، مرض مرض الموت وكان ذاك الرسول عند رأسه، فدار بينهما حوار هتعمل ايه طيب. فلما اقتربت وفاته أشهدهم أنه تنصر. ليه؟ عشان يتقابل معها في الآخرة. هتقابل معها في الآخرة في ايه؟ شوف الهوى وصل بالإنسان. بل وذكروا أنها عند الموت أسلمت. هي نفس القصة، هي عند الموت راحت هي قالت عشان هو مسلم وأنا حباه، فلو مات مسلم ما كانتش تعرف أنه مات إيه، أنه على دين المسيح وصرح بكده، فخافت أنها برضو في الآخرة مات إيه ما تقابلوش، فراحت أسلمت. الله أعلم بقى إسلامها ده هيبقى إيه حالته، لكن الشاهد أن شوف الهوى وصل بالناس لإيه، أنه يبيع دينه والعياذ بالله لأجل إيه، لأجل شهوة نعوذ بالله. وكان بعض السلف يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة فمشى إلى جانبها ثم قال أهوى هوى الدين واللذات تعجبني. يعني وارد في ناس بتطوف وتسرق، انت بتستغرب ليه؟ في ناس بتروح هناك عشان الزحمة عشان تسرق، وأنا شفت بعيني ناس ممسوكة سرقية، يعني ما تستغربش انت بس عشان انت مش من هناك والموضوع عندك. يعني فيش ناس بتخش الجامعة تسرق صح، وفي ناس تخش المستشفيات تسرق، يعني مش كفاية البلاء اللي العيانين فيه. انا والدي الله يرحمه في اللحظات الاخيرة واحنا بنشيله بعد ما مات، واحد سرق تليفون اخوي، تخيل واحد ابوه ميت وده جاي يسرقه، الميتين نفسهم بيتسرقوا ولا لا؟ حادثة على الطريق وتلاقي الناس نزلت عشان يلموا مش عارف، يلاقي تليفون يروح ضربه في جيب اي دايما، او قلب في الميت لقى التليفون خده. في ناس قلوبها صعبة قوي، فما تتعجبش ازاي انا بيطوف ويبص له، لا فيه، وفي ناس في الزحمة بتعمل حاجات مش حلو ها. فبيقول اهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين. عايز يقول لها يعني انا بحب ربنا وعايز ابقى شيخ وعايز ابقى كويس وملتزم، بس الحاجات دي حلوة اعمل ايه؟ الاجابة ايه؟ قالت له دع احدهما تنى للاخر. خلصت؟ ها؟ ليه؟ دع احدهما، دع اللذات الحرام تنى للايه؟ تنى للاخر، يبقى انت كده وصلت للدين اللي انت عايزه، لكن هتفضل كده زي اللي ايه على السلم بلاش نقول يعني، ولا هنا خد بالك يقول لك عين في الجنه لا خلينا واضحين، انت عايز ايه؟ عايز دين؟ عايز اخره؟ عايز نجاه يوم القيامه؟ ولا عايز شهوات واتباع هوى وفي الاخره بقى تعرض نفسك للخطر؟ وخد بالك مش الموضوع خطر في الاخره بس، ده ممكن ما يطلعش في الدنيا مسلم، ما يطلعش من الدنيا مسلم، ممكن يطلع من الدنيا على غير الاسلام بسبب ايه؟ اتباع ايه؟ الهوى. عشان كده الموضوع اتباع الهوى ده في غايه الخطوره. رقم كام؟ 19. ان من نصر هواه فسد عليه رايه وعقله، دي قريبه من اللي فاتت من شويه، لانه قد خان الله في عقله فافسده عليه، يعني لم يراعي الامانه التي جعلها الله عز وجل في هذا العقل، لم يحسن استعماله، وهذا شأنه سبحانه يعني فعله في كل من خانه في أمر من الأمور فإنه يفسده عليه. إزاي؟ قال المعتصم يوما لبعض أصحابه يا فلان إذا نصر الهوى ذهب الرأي، الرأي يقصد به الصواب والعقل، وسمعت رجلا يقول لشيخنا اللي هو ابن تيمية، إذا خان الرجل في نقد الدراهم، فاكرين زمان كان الدراهم الفضة والدنانير الايه الذهب، كانت الناس بتتعامل بكده. زي دلوقتي الفلوس ممكن احيانا تلاقي فلوس ايه لا مزورة، تمام. الراجل البياع فعلا اللي هو البياع الايه يقوله المحنك، اول ما يمسك الايه الورقة ايه يقولك الورقة دي مضروبة. احنا كغلابة في الغالب يعني بتاخدها وما تاخدش بالك، هو بيعرفها ازاي صح من الملمس خبرة. زمان برضو كانوا كده، كان يمسك الدراهم اول ما يديله كده الدرهم او الدينار يعرف هل هو مضروب ولا ايه ولا سليم. فبيقول هنا اذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد. لو وقع في الخيانة والمخالفة هتلاقيه ممكن بعد كده يقبل حاجة هي اصلا ايه مضروبة، والجزاء من جنس العمل. زي قصة الرجل بائع الخمر والقرد الذي كان يشوب الخمر بالماء، فراح طالع القرد أعلى المركب أعلى السفينة وخد الكيس بتاع الدراهم، بقى يرمي درهم في السفينة ودرهم في البحر، درهم في السفينة ودرهم في البحر، لحد ما قسمهم نصين. النص ده بتاع الخمرة الايه المش مغشوشة، والنص اللي ترمى في البحر بتاع ايه في المية. أظن حديث صحيح، أظن يعني نراجعه بقى ماشي. فهي كده، فالإنسان يحرم التوفيق بسبب اتباعه الهوى بسبب الخيانة. قال الشيخ هكذا من خان الله ورسوله في مسائل العلم والعياذ بالله تعالى. رقم كام؟ 20. أن من فسح لنفسه في اتباع الهوى ضيق عليه في قبره ويوم معاده، ومن ضيق عليها أو من فسح لنفسه في اتباع الهوى ضيق عليها في قبره ويوم معاده، ومن ضيق عليها بمخالفة الهوى وسع عليها في قبره ومعاده. أشار الله إلى هذا في قوله وجزاهم بما صبروا إيه؟ جنة وحرير. هو الشاب اللي في الجامعة وحواليه البنات زي ما أنتوا عارفين، ورغم كده ما بيبصش وما بيصاحبش، ولو وقع في حاجة يلحق نفسه بسرعة بتوبة واستغفار، هو ما فيهوش شهوة؟ ما جواهوش ميل لكده؟ جواه هو بيعمل فيه ايه؟ يزمه بالشرع، خد بالك، يروض نفسه يسوس نفسه، تمام. فالإنسان لما يضيق على نفسه في الدنيا يوسع عليه في القبر وفي المعاد. لما يضيق على نفسه في الدنيا يعني المجاهدة بقى نوع يصبر، تمام. لكن أفسح لنفسه في الدنيا يبقى بإيه؟ عشان كده تلاقي الفاجر والكافر إذا أدخل القبر ينضم عليه قبره حتى تختلف إيه؟ الضمة دي بتختلف من شخص الآخر بحسب العمل. وجزاهم بما صبروا لهم أهل الجنة جنة وإيه؟ فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. شوف الآية، الصبر فيه تضييق، الصبر فيه صعوبة، فيه خشونة، بتلاقي في المقابل إيه؟ نعومة الحرير وسعة الجنة. قال أبو سلمان الدارني وجزاهم بما صبروا أي عن الشهوات. رقم كام؟ 21. أن اتباع الهوى يصرع العبد عن النهوض يوم القيامة عن السعي مع الناجين، كما صرع قلبه في الدنيا عن مرافقتهم. قال محمد ابن أبي الورد إن الله أو إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه، وإن أبطأ الصرع عن نهضة يوم القيامة وإن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع شهوته، وإن العقول لما جرت في ميادين الطلب كان أوفرها حظا من يطالبها بقدر ما صحبه من الصبر، والعقل معدن والفكر معول، كما هو الحال في من قدم هوى الحرام مثلا بالربا. عايز يقول إيه؟ أن الإنسان إذا اتبع الهوى فهذا والعياذ بالله تعالى كما قعد به في الدنيا عن أهل الصلاح والخير يقعد به في الآخرة عن مرافقة الناجين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صريع الشهوات، صريع الشهوات، صريع الهوى والعياذ بالله أبطأ الناس نهضة يوم القيامة، أبطأ الناس نهضة يوم القيامة، يعني من في ساحة القيامة وفي مواقفها. وأما الذي خالف هوى واتبع شرع الله سبحانه وتعالى إلغي التردد، فإنه أقرب الناس إلى النجاة. رقم كام؟ 22. أن اتباع الهوى يحل العزائم ويوهنها، ومخالفته تشدها وتقويها. والعزائم هي مركب العبد الذي يسيره إلى الله والدار الآخرة، فمتى تعطل المركوب أوشك أن ينقطع المسافر. قيل ليحيى ابن معاذ رحمه الله: من أصح الناس عزما؟ قال: الغالب لهواه. ودخل خلف ابن خليفة على سليمان ابن حبيب بن المهلب وعنده جارية يقال لها البدر. ليه يقال لها البدر؟ من حسنها، من أحسن الناس وجهها. فقال له سليمان: كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأمير. يعني هو الأمير بيسأله والجارية موجودة، بيقول له: كيف ترى هذه الجارية؟ يعني إيه رأيك فيها؟ تمام. فهو رجل مؤدب مهذب، قال له: أصلح الله الأمير، يعني ما رأت عيناي أحسن منها قط. يعني يقول له: في حياتي ما شفتش إيه جمال زي كده. فقال: خذ بيدها. يعني خدها ليك، ملك يمينه، هو تخلى عنه، ممكن يبيعه بفلوس يديه كده هبة، تمام كده، خذ بيدها. فقال: ما كنت لأفجع الأمير بها، وقد رأيت شدة عجبه بها. قال له: ازاي ده؟ انا عارف اللي ديت ليها قدر ومكان عندك، افجعك بها ازاي واخدها؟ فقال: ويحك، خذها على شدة عجبي بها. ليه؟ ليعلم هواي اني له غالب. شايف الناس كانت عامله ازاي؟ وهذا نظيره قصة ذلك الرجل الذي كان اخوه قد اقبل على نكاح امرأة من اجمل الناس، خلاص رتب بقى كل حاجة وسيتم النكاح. فجاءه جاء إليه أبوه وقال له: أخوك كذا وكذا، وزي بعض الناس كده وظروفه وأحواله. فقال: يا أبي، هي له. شوف الإنسان بقى خلاص دي هي كل حاجة، وأنا راسي عليها وخلاص هروح أكتب الكتاب وأخطبها. فأبوه ورضى الأب. أنا بقول لك مش ما بقولكش ده واجب، لكن أنا عايز أقول لك شوف إزاي غلب هواه. إن قال له: خلاص هي إيه؟ هي لأخي. بعد ما كان كل حاجة خلاص جاهزة، ممكن بقى خلاص ساعات ويبقى ليلة الدخلة، خدت بالك، هيكتب الكتاب ويدخل مثلا مباشرة، لا ده يطلقها عشان يرضي أبوه يديها لمين؟ لأخوه. فهو هنا المعنى، هنا قضية إيه؟ إن هو عايز ما يبقاش عبد الإيه؟ للهوى. فقال: خذها على شدة عجبي بها أو عجبي بها، ليعلم هواي أني له غالب. فأخذها بيدها وخرج وهو يقول: لقد حباني وأعطاني وفضلني عن غير مسألة منه سليمان، أعطاني البدر خودا في محاسنها. المرأة الجميلة، والبدر لم يعطه إنس ولا جان، صح؟ أنهي بدر؟ اللي في السماء. ولست يوما بناس فضله أبدا حتى يغيبني لحد وأكفانه. ولك طول حياتي حفظ الفكر الإيه؟ الجميل ده والمعروف ده. رقم كام؟ 23. أن مثل راكب الهوى كمثل راكب فرس حديد صعب جموح. فرس حديد يعني هو في فرس حديد قوي، يعني صعب جموح يعني صعب القياد. لا طب يعني القياد يعني يمسك الايه اللجام لا لجام له. طبعا الناس ما تشوف مثلا افلام بقى والناس راكبه الحصان وكده يقول لك الجهاد وده. انت ممكن اصلا عشان تعرف اصلا تركب الفرس ان انت تاخد لك ايام او شهر، مش الامر مش بالبساطه دي، مش لذه وخلاص وتركب وتقع ومش عارف ايه وكده، تمام. ما بالك بقى انت في ايدك لجام، ما لو ركبت فرس من غير لجام؟ يعني ما فيش دريكسيون، ما فيش حاجه ايه تمسك بيها، هيبقى ايه الحال؟ تمام. فهو عايز يشبه لك بقى فرس حديد صعب جموح لا لجام له، يوشك ان يصرعه فرسه في خلال جريه به او يسير به الى مهلك، اللي هو الهوى يعني. قال بعض العارفين: اسرع المطايا الى الجنه الزهد في الدنيا، واسرع المطايا الى النار حب الشهوات. الزهد في الدنيا يعني ترك الحرام، يبقى مخالفة الايه؟ الهوى. وأسرع المطايا إلى النار حب الشهوات، ومن استوى على متن هواه ركب يعني أسرع به إلى وادي الهلكات. وقال آخر: أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا واستصعب قياده على الهوى، الهوى مش عارف يدخله منين. وقال عطاء: من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح. من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح. يفضح والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. رقم كام؟ 24. أن التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه. أن التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه. وإنما بعث الله رسله بكسر الإيه؟ الأصنام وعبادته وعبادته وحده لا شريك له. وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في الإيه؟ في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. قال الحسن ابن علي المطوعي: صنم كل إنسان هواه، فمن كسره بالمخالفة استحق اسم الفتوة. تأمل في قول الخليل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله، أرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ هواه. رقم كام؟ 25. أن مخالفة الهوى مطردة للداء عن القلب والبدن، ومتابعته مجلبة لداء القلب والبدن، فأمراض القلب كلها من متابعة الهوى. ولو فتشت على أمراض البدن لرأيت غالبها من إثار الهوى على ما ينبغي تركه. في الحقيقة فعلا أمراض القلب سببها في الأصل اتباع الهوى، عجب، غرور، كبر، إلى هتلاقي ورا كل ده اتباع هوى. أمراض البدن كذلك، ما يبقى إنسان مثلا عنده السكر يعني ما يأكلش إيه؟ مثال سكر. هيا دكتور ما يأكلش إيه؟ ما عرفش، حلويات والبتاع وكده، ليه؟ تمام كده؟ طب هو بيحبها ولا لا؟ ده بيموت فيها، فهو لو اتبع هواه هيضر إيه؟ بدنه. زي نفس المعنى، لو اتبع هواه هيضر دينه، ولو اتبع هواه برضه في أمر الدنيا هيضر إيه؟ هيضر بدا. فأنت افتكر دي بدي. ثم ذكر بعض الأضرار الأخرى يعني يمكن أن تراجعوها في هذا الكتاب، وقلت لكم سأذكر 25 من الأضرار التي تترتب على اتباع الهوى، نعوذ بالله من الهوى. أخيرا أقول: الهوى، تصحيح معلومة قد ذكرتها، ميل النفس إلى الشيء، تعريفه فعله هوي يهوى هوى، مثل عمي يعمى عمى، بخلاف هوى اللي هو السقوط مصدره الهوي. يبقى عندنا هوي يهوى اللي هو الحب والتعلق، بخلاف هوى يهوي يعني ايه؟ سقط. بهذا إخواني نكون قد انتهينا من هذه الحلقات التي تتكلم عن جهاد الهوى، والسبب الخامس من أسباب تحصيل محبة الله وزيادتها. وفي اللقاء القادم نبدأ سببا جديدا من أسباب زيادة المحبة لله عز وجل في القلب. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وأن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.